وعلى المرأة في هذا المقام أن تنتبه إلى أن هذه التوجيهات هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإياها والاعتراف، إياها والانتقاد، إياها والتمرد على شرع الله، إياها والمكابرة والمعاندة. بعض النساء لا تبالي، تتجرأ، لماذا؟ وهل المرأة كذا؟ وهل المرأة كذا؟ وهل إلى آخر ذلك؟ تعترض على من؟ تعترض على كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلتتق الله ربها المرأة المسلمة، ولتتذكر وقوفها بين يدي الله عز وجل، ولتتنبه لهذه التوجيهات، ولتأخذها مأخذ الحزم والعزم والعناية والاهتمام، ولتعلم أن هذه التوجيهات توجيهات فيها سعادة المرأة وفلاحها وصيانتها وسلامتها من الشرور والآفات في دنياها وأخراها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.